الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده. يا هنيئا لهم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الناس بما صبروا هيا لهم وينقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مرتقبا وقاما

تبلغ الله وإن Oh.